تقدري بلس ماينس بقى بعض البكتيريا ممكن يكون في بلازمد، اتكلمنا عن البلازمد وعن نظايفه، وقلنا ممكن في بعض البكتيريا يكون عندهم ما يعرف بالترانسبوتابل جينيتك ايرمنت. وقفنا عند الجزء دوت، يعني ايه ترانسبوتابل جينيتك ايرمنت؟ يعني بيسز او فراجمنتس او سيجمنتس اوف دي ان ايه ذات كان نوت ريبليكيت اوتونوماسي، يعني ما عندهمش القدره على ريبليكيشن. ليه ما عندهمش القدره على ريبليكيشن؟ يمكن عرفتوا من الكيمياء ان الدي ان ايه اللي يقدر يريبليكيت بيكون عنده حاجه اسمها اوريجين اوف ريبليكيشن. يعني لو قلت ان ده كروموسوم، معنى الكروموسوم قادر على الريبليكيشن انه عنده جزء بيبدا منه الريبليكيشن اسمه اوريجين. وطبعا الناس بتوع الجينيتكس بيدوا دايما رموز حروف حرفين ثلاثه لاسامي الجينز، فيسموا الجين اللي يبدا منه الريبليكيشن او ار اي، اوري اختصار اوريجين اوف ريبليكيشن. طب ليه البلازميد بيقدر يريبليكيت اوتونوموس؟ عشان عنده اوريجين اوف ريبليكيشن. امال مين هو بقى الترانسبوزابل جينيتك اليمنتس؟ بتبقى سمول بيسز او فراجمنتس اوف دي ان ايه نوت كيبل اوف اوتونوموس ريبليكيشن، لان ما عندهمش اوريجين اوف ريبليكيشن. يعني انت حبيت تاكل طول النهار وبره طبعا في الكليه، مش محاضرات مش سكاشن، وتبص تلاقي جه ميعاد الظهر وعندك سكشن وجوعت وعايز تاكل وانت في الديكلاين فيز بتاعت المصروف، يعني مصروفك خلص معاش يعني، بس تعمل ايه؟ ممكن عندك يهديك لواحد زميلك في المانيال تروح معدي عليه. ابو حميد ازيك يا محمد، وحشني والله، انا كنت معدي من تحت بيتك وقلت اما اعدي ايه اسلم وبالمره حتى اتغدى معاك. فالترانسبوزابل اليمنتس هيعمل كده. يعني ليها تعبير في الجيل الجديد يقول لك بيعمل ايه؟ بيبرشط، مش كده؟ او هيبرشط على واحد يعني. فهتلاقي الترانسبوزابل اليمنتس بتنسرت اتسلف، بتحط نفسها، بتحط نفسها فين؟ بتحط نفسها على ريبليكون، يعني على بلازمد او على كروموسوم يكون قادر على الريبليكيشن. يبقى خد بالك من الديفينيشن عشان الديفينيشن بتاعه مهم، لان دي بتبقى عباره عن خلاص ما تاخدش بالك من الديفينيشن عشان مكتوب غلط. انت الديفينيشن، الفريق اللي هقوله لك بس مكتوب سنجل ستراندد ومش سنجل ستراندد، وده كلام مش دقيق، ما تشغلش نفسك بالسكرين. الترانسبوزابل جينيتك اليمنتس ار سيجمنتس اور فراجمنتس اوف دي ان اي نوت كيبابل اوف اوتونوموس ريبليكيشن، وانما بينسيرت ذيمسيلف انتو اريبليكون، يعني بيحطوا نفسهم في موليكيول قادر على ريبليكيشن زي الكروموسوم او الفلاتر. هنستأذنكم الفراغات دي بس نضم على بعض كده عشان الناس اللي عايزة تقعد بسرعة. كيف عرفت النص كده نملاها عشان في ناس جاي عايز تواصل. لداخل بسرعة شوية. هي بابا اللي احنا نفاتها. They are not replicating fragments or segments of DNA that can insert themselves into a replicon. يعني يقدروا يحطوا نفسهم في مولكيول قادر على replication. ممكن اجيب لك سؤال في بريزن. ليه transposable elements can insert themselves into a replicon؟ ليه عندهم القدرة دي؟ بعضكم بيفهم ايه الحكمة؟ سؤال في بريزن مش معناه ايه الحكمة؟ قدرتهم على انهم ينسرت زي ما مكتوب في اخر الصف عندك، لان عندهم مجموعه من الانزيمز اسمها ترانسبوزيدز او انتجريز. انزيمز وظيفتها القص واللد، يعني يقدر الترانسبوزبل اليمنت يقطع حته في الكروموسوم، يفتح الكروموسوم وينسرت اتسلف، وبعدين يعمل لايجيشن يربط نفسه قص واللد. فالقدره على انه ينسرت في ريبليكونز راجع لانه عنده انتجريزز او ترانسبوزيدز انزيمز تمكنه من الانسرشن. لو حبيت اجد علاقه بين الكروموسوم والبلازميد والترانسبوزبل اليمنت عشان تفهموا الفرق بينهم، نقدر نشبههم بايه؟ لو قلنا ان ده خليه عامله زي ما يكون راجل مقتدر اشترى ارض وبنى بيت، وقال البيت ده مش هساكن فيه حد غريب عني، فهو اخذ الشقه الكبيره اهو، ده الكروموسوم صاحب البيت. هيقعد في الشقه الكبيره، اكبر كومبارتمنت في الخليه تلاقي الكروموسوم قاعد فيها. وطبعا الكروموسوم صاحب البيت راجل كبير متجوز وبيخلف، الكروموسوم قادر على الدوبليكيشن والريبليكيشن. فيجي العمارة قال ايه بقى؟ قال الابن اللي هيكبر ويقدر يريبليكيت، يعني يقدر يتجوز ويخلف، هديله شقه فاضيه جوه نفس العماره. فابنه الكبير هو البلازميد. البلازميد قادر على انه يريبليكيت، يعني كانه ابن كبير قادر على انه يتجوز ويخلف. يوم يديله شقه منفصله بس جوه نفس العماره بتاعته. فالبلازميد يعيش اكسترا كروموسومالي بس جوه نفس البيت، جوه نفس الخليه. امال الترانسبوزبل اليمنت هيبقى شبه ايه بقى؟ هيبقى شبه الابن الصغير اللي ما يقدرش الاب يديله شقه يعيش فيها لوحده. فهيعيش فين الابن الصغير ده؟ هيعيش في احضان ابوه وامه، ياكل ويشرب معاهم ويريبليكيت معاهم. الابن الصغير شاي بيعمل دوشه، فالاب بيزعل يقول له بص سيب الاوضه دي وروح اقعد في اوضتك، فممكن يغير مكانه من اوضه لاوضه جوه نفس الشقه. يعني الترانسبوزبل اليمنتس كان شينج ذير بوزيشن فروم وان سايد تو انذر اون ذا سيم مولكيول. برضه رغم انه ساب المكان وقعد في اوضه ثانيه الا ان الدوشه عاليه، فيقول له بقول لك ايه؟ روح اقعد عند ابوك شويه. فيقوم يروح شقه اخوه، اخوه عايش جديد لسه بيريبليكيت اوتونومس، يقوم يقول له بابا بيندى. فيقعدوا كده يتبادلوه، فيبقى الترانسبوزبل جينيتك اليمنتس بتقدر تغير مكانها من سايت لسايت على نفس الكروموسوم، او من الكروموسوم للبلازميد والعكس صحيح. بتقدر تعمل قص ولايه بقى، لان عندها الفايروس اللي اسمها ترانسبوزيزس او انتجريزس. يا ترى الكلام ده بيحصل فريكونتلي؟ معدله مش عالي قوي، بيحصل بمعدل 10 تو ماينس 6 الى 10 تو ماينس 7، يعني من كل مليون جينيريشن يحصل ترانسبوزيشن واحده او 10 مليون. طب يبقى حاجه بسيطه مش مهمه؟ لا مهمه. مهمه ليه؟ لان الانسيرشن بتاع الترانسبوزبل جينيتك اليمنتس في جين من الجينات بيعمل ديسربشن للجين دوت. مش فاهم ازاي يعني؟ تعالى تخيل معايا القصه دي. لو ده جين اهو، الجين اللي بنقلل دوت لون الديفايس سيكونس A T C T D G مثلا، هيجي ترانسبوزبل جينيتك اليمنتس ينسرت نفسه هنا بين الـ A والـ T. فهتلاقي الـ A والـ T اتفصلوا كده عن مين؟ عن الـ C T D G. طب هو فين الترانسبوزبل اليمنت؟ نعمله فاتت اسمها فريم شيفت. هنسمع عن الفريم شيفت حالا دلوقتي تاني. هيقابلك سطر مكتوب فيه there are different classes of transposable genetic elements. For example, insertion sequence, transposons, integrons, pathogenicity island. الجزء ده الصفحة دي عناوين فقط. رسميا عندك صعب عليكم شوية. هنكتفي بانك الـ different classes of transposable elements مطلوبة منك الاسامي بس. الـ insertion sequence, الـ transposons, الانتجرونز الباثوجينيستي ايلاند تعرف عناوينهم بس. التفاصيل اللي تحتيهم مش مطلوبه منك. رابع واخر جزء في الجينوم ممكن يبقى موجود جوه بكتيريا السير خدناه الحلقه اللي فاتت انا وهو البكتيريوفيج دي ان ايه. ايه رايك لو بكتيريوفيج من النوع اللي سميناه تمبريت عمل انفكشن لبكتيريا السير وبدل ما يريبليكيت ويعمل لايسز عمل انتجريشن في الكروموسوم بتاعها وسميناه بروفيش دي ان ايه. يصبح هذا البروفيش ايه؟ جزء من البكتيريا الجينوم. وهل ممكن يديها صفه جديده؟ نعم. عايز مثال منكم توكسين برودكشن ان ديفتيريا باسيلاي. الجين اللي مسؤول مره قلت لكم جه سؤال قلنا الحصه اللي فاتت نقوله تاني ليه مش كل الديفتيريا توكسيجينيك؟ عشان مش كل الديفتيريا لايزوجينيك. يعني ايه؟ عشان مش كلها جواها البروفيج. طب وافهم من كده ايه؟ اصل التوكسين برودكشن از كودد فور باي ذا فاج دي ان ايه وليس بالكروموسوم الدي ان ايه. خلي بالكوا السؤال ده بيجي كتير فريكون. لو رحنا للشابتر السادس وعنوانه بكتيريا الفاريشن البكتيريا من الكائنات اللي بتغير صفاتها فريكوينت كل شويه بعدين اورجانيزم جديد وبكتيريا جديده. ليه؟ عشان بيحصل تشينج في البكتيريا البروبرتيز. يا ترى الشينجز اللي بتحصل في البكتيريا انواعها ايه؟ ليها نوعين. نوع اسمه فينوتيبك فاريشن ونوع اسمه جينوتيبك فاريشن. فينوتيبك يعني تغير ظاهري. جينوتيبك يعني تغير جيني وراثي من العامل الوراثي. عايزين نعرف الديفينيشن والفرق بينهم. الفينوتيبك فاريشن is change in the bacterial properties in response to environmental conditions, to change the environmental conditions without any change in underlying genetic constitution. عشان نتابع ناخد مثال للبني ادمين. انتوا دايما اورينتد بحاجه بتكونوا شايفينها. تعال نشوف شخص ابيضاني شويه راح يصيد. فايه اللي حصل؟ هيرجع ايه؟ هيرجع اصفر. ليه؟ اتعرض لانفيرمنتال كونديشن خليته يرجع مسمار مصيف الشمس الجامده اللي بيقعد تحت على البحر على البلاج. تفتكروا لما الشخص الاسمراني ده يرجع تاني للقاهره بعد فتره بيرجع للونه ولا ما بيرجعش؟ تبقى العمليه ريفرس. لو الشخص الابيضاني ده كان متجوز واحده ابيضانيه وحملت في المصيف ابنهم ينزل ابيضاني ولا اسمراني؟ رغم انهم اسمروا في المصيف. اذا هذه الصفه لا تورث. نرجع للبني ادمين ناخد مثال في البكتيريا بقى. نرجع للبكتيريا. ايه رايكم في ال فورمز اوف بكتيريا؟ بكتيريا كان عندها سيل وول اتعرضت لبنسلين. السيل وول بقى ديفكتيف. تطرف وجودها في جو هيستوريك فقدرت تعيش. لما نشيل من عليها المؤثر وهو البنسلين ترجع تكون السيل وول ولا لا؟ يبقى ده مثال لفينوتيبك فاريشن. بكتيريا عندها فلاجيلا اتعرضت لفينول، الفينول بيبوظ الفلاجيلا البروتين. فالبكتيريا ما تقدرش تتحرك، لو شلناها من الفينول وحطيناها في وسط ما فيهوش فينول. ترجع تكون فلاجيلا وتتحرك مره ثانيه. يبقى دي امثله لفينوتيبك فاريشن. وياخدوا بالكم كده لو كده اقدر اعمل اكاونت على فينوتينيك فاريشن ديفينيشن وصفات واكزامبلز تشينج في البروبرتيز او البيهيفير اوف ذا اورجانيزم ان ريسبونس تو تشينج في الانفيرومنتال كونديشنز وبتبقى ريفيرسيبل ونوت هيريتابل. والمثال بتاعنا ال ان فورمز و اللوس اوف فلاجيلا ان اكسبوجر تو فينول. امال يعني ايه جينوتينيك فاريشن؟ يعني تشينج في البيهيفير او البروبرتيز بس المره دي نتيجه لتشينج في الاندرلاين جينيتيك كونستيتيوشن. يعني حصل تشينج في النيوكليوتايد سيكونس او في الجينز اللي موجوده جوه الخلايا. اهي دي بقى الفكره هيريتابل طبعا لان الجين اتغير تركيبه وتبقى نوت ريفيرسيبل او ريفيرسيبل. ودي بتحصل بتو ميكانيزمز يا اما ميوتيشن يا اما جين ترانسفير. ما تبقى من هذا الشابتر وهو سهل وسريع جدا ان شاء الله هنتناول فيه تفاصيل الميوتيشن والجين ترانسفير ده اللي فاضل في هذا الشابتر. لو اتكلمنا عن الميوتيشن كديفينيشن هنلاقي تشينج في النيوكليوتايد سيكونس اوف ذا دي ان اي وقد يحدث سبونتينيوسلي وقد يحدث انديوست. السبونتينيوس بيسموه ايرور اوف ريبليكيشن يعني خطا اثناء الريبليكيشن. الخطا ده قد يكون طبيعي من غير اي مؤثر وبيحصل بنسبه تشبه النسبه دي وانس افري 10 تو ذا باور 6 او 10 تو ذا باور 7 يعني من كل 10 مليون الى مليون الى 10 مليون بكتيريا واحدة يطلع فيها خطأ أثناء الريبليكيشن يسموه spontaneous mutation وده المعدل الطبيعي من غير أي مؤثرات. بالضبط زي ما يكون عامل في مصنع بتاع نسيج بيطلع مليون تو في اليوم مليون متر في اليوم في متر بيطلع في غلط مش كده؟ ده معدل مقبول جدا. ايه يعني لما مبلغ فلتت منه في متر من المليون ولا متر من العشرة مليون؟ فده بيسموه خطأ طبيعي جدا مقبول جدا نسبة مقبولة 10 to minus 6 او 10 to minus 7 يعني واحد في كل مليون او واحد في كل 10 مليون من غير اي مؤثر. لو انا جبت العامل دوت وبدل ما اقول له والله كتر خيرك وبرافو عليك رحت مديله هارد تايم بقى ورحت شاخد فيه ومزعله هو انتوا ما عنديش ضمير بموظ المتر ده ليه؟ هو انتوا مش عارف ايه عشان مش فلوسك عشان العامل راح وهو يقول لك يعني ما قدرونيش. ها؟ عملت مؤثر بقى على العامل دوت. فلما يرجع وهو شغال بقى وهو في حاجه مأثره عليه يطلع الخطأ واحد في الألف أو واحد في العشر تلاتة. يعني يبقى الميوتيشن هنا induced. لو البكتيريا هتريبليكيت في وجود فيزيكال أو كيميكال ايجنت يعني وجود اكس راي أو أسرا فايروس أو مادة كيميكال فمعدل الميوتيشن يزيد وقد يصل إلى 10 في الألف 1 في الألف أو 1 في العشر تلاتة يعني 10 to minus 3 الى 10 to minus 4. ده انواع الميوتيشن على حسب الانسنس بتاعها على حسب بتحصل ازاي على حسب الميكانيزم الاندرلاينج ميكانيزم يا اما بيز تستبدل ببيز يسموها سبستيتيوشن يا اما جينز تبقى انسيرتد او جينز تبقى ديليتد. يعني الميكانيزم بتاع الميوتيشن قد يكون ريبليسمنت او سبستيتيوشن يا اما قد تكون ديليشن يا اما قد تكون انسرشن. طب لو جين هيستبدل لو بيز هتستبدل ببيز تقوم تديني اول نوع من انواع الميوتيشن اللي اسمه سنجل بيز او بوينت ميوتيشن. سنجل بيز يعني حصل سبستيتيوشن اوف وان بيز وذ انذر يعني الجينوم نفسه بتاع البكتيريا في جين من الجينات افترض معايا الجين دوت ده الكروموسوم مثلا الفرده دي من الكروموسوم هي اللي هيحصل لها ترانسكريبشن كان عليها كودون اسمه AAA ده كودون صح؟ ساعة ما يجي يحصل له ترانسكريبشن يعني نعمل مسنجر ار ان اي المسنجر ار ان اي هيبقى كومبلمنتري مش كده؟ فقصاد ال AAA هيتحط يو حد بيقول تي تي تي الار ان اي ما فيهوش تي يبقى يو يو يو اليو يو يو دي لما تروح يحصل لها ترانسليشن تدي امينو اسيد معين في ناين الانين جميل. تخيل ان الاورجانيزم دوت حصل له ميوتيشن في البيز دي بس يو ايه ده اللي هو result in the codon بيكود for the same amino acid as the original codon بيكود for phenylalanine. بيبقى حصل ميوتيشن بس ما استشعرناهوش ما حسيناش بيه. يوم السنجل بيز ميوتيشن قد تؤدي الى بوينت سوري السنجل بيز ميوتيشن قد تؤدي الى silent ميوتيشن. عشان ليه some mutations may be silent. Some mutation may be silent لان هذه mutation بتبقى single point mutation فبيحصل alteration في one base فresulting codon because for the same amino acid as the original codon. وما لو مثلا نديك نفس المثال لو البيز دي بدل ما هي T اصبحت G يعني الريبليسمنت حصل بين نيتروجين بيز مختلفة يعني بقى الكودون بقى A G ده ساعة بقى ما يجي يترجم يتعمل ترانسفير مسنجر ار ان اي هيبقى يو يو سي او ده بيكود فور انذر امينو اسيد ليوسين. اذا ممكن البوينت ميوتيشن ما تفرقش وممكن تفرق. امتى ما تفرقش؟ لو resulting codon هيكود for the same amino acid as the original codon. امال امتى تفرق ويبقى اسمها miss sense mutation؟ لو resulting codon هيكود for a different amino acid يوم يطلع بروتين بدل الفينال الانين اللي كانت محطوطه فيه بقى فيه ليوسين. طب هل البروتين اللي اتغير فيه one amino acid هيبقى functioning ولا non functioning؟ يشتغل ولا يتعصب؟ it depends على the size of the amino acid واهميته. بعضكم ممكن ما يدركش يعني ايه اهميه one size of amino acid في جوري للسايد شين. اخدتوا الانسولين في الكيمياء وعرفتوا ان الانسولين بيبقى دايميريك اتنين بولي بيبتايد شين وان في اس اس بوند بتتكون بين اتنين امينو اسيد على التو شين. الامينو اسيد دول لازم يكونوا سلفر كونتيننج صح؟ اصلا الامينو اسيد دوت اللي هنا استبدل بامينو اسيد ما هوش سلفر كونتيننج مش هيتكون اس اس بوند فالانسل هيبقى مونوميريك وهيبقى انكتف مش هيشتغل. يبقى ممكن one point mutation يعني change في single nucleotide base ممكن ما تستشعرش حدوث اي مشكلة خالص وممكن تبقى miss sense amino acid يتغير. ولما amino acid يتغير ممكن تصادف انه ما يفرقش وممكن تصادف ان مكانه يكون مهم جدا فيفرق معايا ويطلع لي بروتين non functioning بروتين. كل ده اسمه single base mutation او point mutation. ده كل single base ده بيكون بميكانيزم اسمه substitution. امال لو الميوتيشن نتيجة insertion او deletion يعني كان فيه جين واتحط جواه transposable element انا سايب الرسمة اهو عشان كده كان عندي جين معين بيكود فور بروتين معين وحصل insertion لحته ترانسبوزابل اليمنت فاكيد الكود هيتغير وهيحصل تيار في الفريم شيفت يبقى ده نوع اخر من الميوتيشن نتيجه الانسرشن. على فكره الديليشن يعمل نفس الافكت لو كان عندك جين لو سيكونس معين ورحت شايل حته منه من الدريكشن انزايم جزء اتقطع ورجعنا لزقنا يبقى في جزء اتشال. لما جزء يتضاف او جزء يتشال يعني اقدر عندي مثلا سته طلبه منكم قاعدين في بنش واحد ونرقمهم بالارقام الستة طلبة دول كان أرقامهم 1 2 3 4 5 6 رحت أنت جايب 2 3 طلبة أرقامهم 18 19 20 ورحت حاططهم في نص الستة دول ها السيكونس حصل له شيفت مش كده؟ لو أنت الستة دول رحت شايل منهم واحدة أو واحد برضه السيكونس اتغير مش كده؟ يبقى الانسيرشن أو الديليشن يعمل حاجة اسمها فريم شيفت. وطبعا الفريم شيفت معناها إن الكودونز اتغيرت وبالتالي الامينو اسيدز اللي هتتكون اتغيرت وبالتالي الريزلتنج بروتين اتغير. عشان كده البكتيريا كل يوم والتاني تطلع لنا بكتيريا شكل وبكتيريا جديده. يبقى ده ملخص الميوتيشن. قد يكون سنجل بيز او بوينت ميوتيشن او فريم شيفت ميوتيشن والسنجل بيز قد يكون سيم سنس او تيار في السايلنس او قد يكون ميد سنس يعني يحصل تشينج في الامينو اسيد سيجنال. اما الجين ترانسفير فهما وسائل انتقال جينز ما بين البكتيريا وبعضها ودي ليها ثلاث طرق. conjugation. تيجوا نبدأ في الكونجوجيشن. على ايدك اليمين صفحة 21 هتلاقي يعني ايه كونجوجيشن. It's a method of gene transfer that occurs between two bacterial cells. ادي بكتيريال وادي بكتيريال. واحدة من التو سيلز دي عندها ادي الكروموسوم بتاعها وعندها بلازمت. البلازمت اللي اتكلمنا عنه الحصة اللي فاتت اسمه اف بلازمت اف فاكتور لانه بيحمل اف جين. مثل هذه البكتيريا بسميها اف بوزيتيف او بسميها دونر. عندما يحدث جين اكسبريشن يعني الاف جين دوت يعمل اكسبريشن للشفرة اللي عليه يعني يحدث ترانسكريبشن وترانسليشن. لو الخلية دي صنعت ما يعرف بالبايلين بروتين. البايلين بروتين يتجمع السبيونتس بتاعته وتبقى موديفايد 6 بايلرز. اللي على طريقه الخلية الدونر دي هتجوين او تاتاش لخلية ريسيبيانت او نسميها اف ماينس نون فيرتايل ما عندهاش البلازم دي يا دوت لكن عندها الكروموسوم بتاعها عادي اوي. هذا السكس بايلس اللي اتسمى خطر زي ما قلنا بيوصف على انه كونجوجيشنال تيوب يعني ايه؟ يعني انبوبه اقتران ثرو ويتش عن طريقه يمكن لبعض الجينيتك ماتيريالز انها تبقى ترانسفيرد فروم ذا دونر تو ذا ريسيبيانت سايت. بمعنى مين اولى الجينز انه يتنقل للناحيه الثانيه؟ البلازما صاحب الاف بايلس. لان في مثل بيقول طباخ السم بيدوق. يعني يبقى انا صاحب البايلس اللي عملت بايلس وعملت كونجريشنال تيوب وهقول للجينز يلا انا عايز يتنقل وانا ما اتنقلتش شخصيا فهتلاقوا هذا البلازما ينتقل من الناحيه دي للناحيه دي. طب ولما ينتقل دي هتبقى اف نيجاتيف ودي هتبقى اف بوزيتيف. ما البكتيريا مش عبيطه. طالما الدي ان ايه دبل ستراندد يقدروا يعملوا حاجه ترضي جميع الاطراف. ايه؟ التو ستراندز سيبريت وان ستراند يعدي الناحيه الثانيه وستراند يستنى في مكانه. كل ستراند يعمل كومبلمنتري كوبي اللي بيها يبقى عندي كل خليه عندها كوبي من البلازمت اللي اسمه الاف فاكتور وبعدين يفكوا عن بعض وكل واحده تروح لحالها. نعم. ودي بعد ما كانت ريسيبيانت تصبح دونر بعد ما كانت اف نيجاتيف تصبح اف بوزيتيف في نهايه هذه الخطوه. يعني اللي عندها القدره انها تعمل 6 بايلس نعم وتدي الجينيتك ماتيريالز اللي غيرها ايوه. ففي حد فيكم هيقول لي الله طب مع الوقت بقى هلاقي كل البكتيريا اللي في الدنيا يبقوا اف بوزيتيف او مره لا طبعا. ليه؟ لو انا بدات دلوقتي القصه بخليايا اف بوزيتيف وخليه اف نيجاتيف والاثنين بيريبليكيت دي بتدي جيل من الاف بوزيتيف ودي بتدي جيل من الاف نيجاتيف. معدل الريبليكيشن اسرع واكثر من معدل الكونجوجيشن. يعني دول بقوا مليون ودول بقوا مليون. من المليون دول 10 حصل لهم كونجوجيشن. 1000 حصل لهم كونجوجيشن. بقيت المليون لسه اف نيجاتيف. بقيت المليون مش هيعدوا 30 هيريبليكيت. هيبقوا مليار. منهم مليون حصل لهم كونجوجيشن. بقيت المليار لسه اف نيجاتيف. يبقى معدل السيل ديفيجن اعلى كتير من معدل الكونجوجيشن اللي بيها اطمن هتلاقي اف نيجاتيف سيلز في الطبيعه. ده غير القصه بتاعت البني ادمين. ها اللي الرجاله قالوا والبنات زادوا والبنات دلوقتي اللي تلاقي عريس يبقى يا هناء يعني. ده اسمه كونجوجيشن احدى وسائل الجين ترانسفير. يوجد وسيله اخرى للجين ترانسفير اذا كانت الخليه دي هي اللي سميتها ريسيبيان. اقدر الخص عليها القصه كلها ازاي؟ هنرسم بكتيريوفيج ومسك في الخليه دي وعمل انجكشن للدي ان ايه بتاعه جوه الخليه. يبقى دي احدى وسائل الجين ترانسفير اللي خدناها برضه. على ايدك الشمال في صفحه 20 تحت. وسيله اسمها ترانسدكشن. يعني ايه ترانسدكشن؟ يعني جين ترانسفير من بكتيريايا لبكتيريايا بواسطه بكتيريوفيج فيكتور. والترانسدكشن نوعان. صح؟ اعرف نوعان. الترانسدكشن نوعان مبتدا مؤخر مرفوع بالاسم. الماكتيروفيج بيش سايكل اسمها لايسك سايكل. الماكتيروفيج كان بيأزور بعض الاتاتش يشك بالدي ان ايه بتاع جوه الخلية. الدي ان ايه يهدف نفسه مرحلة اسمها اكليبس. يعمل انتراسيلر سينتز يبدأ يكون وحدات هيد وتيل ودي ان ايه. ثم يجمع الوحدات. اثناء ما بيجمع الوحدات كان في قصة بتحصل كده فاكرينها. الدي ان ايه بتاع البكتيريا كان بيبقى فراجمنتد يعني اتقطع واتكسر اهو اللي بالاحمر ده. ممكن حته منهم تدخل جوه الهيد بتاع الواحد البكتيروفيج اللي اتكونوا دول. البكتيروفيج لما يكسر الخلية ويخرج جوه الدي ان ايه بتاعته والدي ان ايه اللي اخدها من البكتيريا اهي ممكن هذا البكتيروفيج هو اللي يروح يعمل الترانسدكشن. يبقى نقل دي ان ايه من بكتيريا لبكتيريا صح؟ سميناها جنرالايزد ليه؟ عشان هو البكتيروفيج بيعمل اسمبلي ممكن ياخد حته دي ان ايه من البكتيريا راندم ليه؟ بشكل جزافي اني بيس وممكن تصادف ياخد حته بلازمت او حته كروموسوم ما تفرقش معاه صح؟ هو في ايه بره؟ المهم ما علينا. كان في سايكل تاني عارفينها؟ لما عند الخطوة ديت البكتيروفيش لقى نفسه مش قادر يريبليكيت فما عمل انتجريشن صح؟ الدي ان ايه بتاع البكتيروفيش كان اسمه البروفيج دلوقتي. والاوت كام بتاع السايكل دي ممكن كان في احتمال قلناها فاكرين؟ لما البروفيج يبقى انديوس تو ديتاتش لما يجي يفك ممكن يديتاتش وياخد معاه حته من الكروموسوم اللي كانت مجاوره ليه وبعدين يؤدي الى لايسس ويخرج بكتيروفيج جواه حته من الدي ان ايه بتاعته وجزء من البكتيريا الدي ان ايه اهو. لما هذا البكتيروفيج يروح ينفكت خليه ينقلها الدي ان ايه اللي كان جايبه من الخليه الاولانيه. بس دي سميناها سبيشاليز ترانسدكشن. ليه؟ لانه طالما كان عامل انسيرشن على الكروموسوم ساعه ما يجي ديتاتش هياخد الادجيسنت بيس اوف ذا دي ان اي هياخد الحته اللي جنبه ولو اتكررت العمليه 100 مره كل مره بياخد ذا سيم بيس. اذا الترانزكشن نوعان زي ما قلنا يا جنرالايزد يا سبيشاليز واللي ممتحن ممكن يقول لك قارن بين النوعين. المقارنه قدامك اهي البكتيروفيج ده كان جاي من لايتك سايكل لكن ده جاي من لايزوجينيك سايكل او تمبريت سايكل. البكتيروفيج دوت كان نوع لايسك او فيرولنت بكتيروفيج لكن دوت نوعه تمبريت بكتيروفيج. البكتيروفيج دوت اخذ معاه اني بيس اوف بكتيريا دي ان اي مي بي كروموسومال اور بلازمت لكن هذا البكتيروفيج اخذ معاه ادجيسنت بيس اوف ذا بكتيريال كروموسوم. ده فرق بين السبيشاليزد والجنرالايزد ترانسدكشن. الخليه دي اللي اسمها ريسيبيانت ممكن تستقبل دي ان ايه بكام طريقه يا جماعه لحد دلوقتي؟ بطريقتين يا اما كونجوجيشن اهو من دونر يا اما من بكتيروفيج يبقى ترانزكشن. الطريقه الثالثه اسمها ترانسفورميشن. الترانسفورميشن كان في بكتيريا عايشه في امان الله اهي وجواها دي ان ايه كروموسومال وبلازمت والبكتيريا ماتت وحصل لها لايسز واتحللت وخرج الدي ان ايه بتاعها فراجمنتد اهو بقى سوليبل في الانفايرمنت. ممكن بيسز من الدي ان ايه دوت تدخل الخليه دي اكروس اتس سيتوبلازمك ممبرين وتبقى الطريقه دي كونجوجيشن واحد ترانسدكشن اثنين. الطريقه الثالثه اسمها ترانس فورميشن. الترانسفورميشن عمليه بسيطه جدا ما هي الا وسيله ابتيك ابتيك او تيكينج اب اوف سوليبل دي ان اي فروم ذا سراوندينج اكروس ذا سيتوبلازمك ممبرين. مفيش ابسط من كده اهو. خليه بتاخد سوليبل دي ان اي حواليها عن طريق السيتوبلازمك ممبرين. طب وات از ذا سورس اوف ساتش سوليبل دي ان اي؟ اذر بكتيريا اللي خلاص حصل لها ديث ولايسز وديزنتجريشن. يعني بكتيريا كانت موجوده في الانفايرمنت ماتت اتكسرت اتحللت الدي ان ايه اللي كان جواها خرج بقى سوليبل اجزاء منه ممكن تخش جوه البكتيريا دي. يا ترى العمليه دي فريكونت ولا مش فريكونت؟ مش فريكونت لان البكتيريا بتقاوم ان يدخلها فوق الدي ان ايه يغير من صفاتها فما بتاخدش مش اي بكتيريا تاخد اي دي ان ايه. ومال البكتيريا اللي تقدر تاخد دي ان ايه بالطريقة دي؟ بنقول البكتيريا دي بتكون عليها كومبتنت. يعني ايه كومبتنت؟ خد بالك ده هيدخل التعريف اسمه كومبتنت وبيجي في الامتحان. ديفاين يعني ايه كومبتنت؟ كومبتنت از ذا ابيليتي اوف ذا بكتيريا سيل تو تيك اب سوليبل دي ان ايه فروم ذا سراوندينج اكروس اتس سيتوبلازميك ممبرين. طب ما هو سبب الكومبتنس؟ يعني ايه امتى بكتيريا تبقى كومبتنس او بكتيريا ما تبقاش كومبتنس؟ الكومبتنس بيعتمد اون ذا بريزنس اوف بروتين في السيتوبلازميك ممبرين. هذا البروتين كان باين او جوين دي ان ايه اند ترانسفير ات تو ذا سيتوبلازم. يعني يمسك دي ان ايه من السراوندينج ويدخله جوه السيتوبلازم. لو سالتك امامك ثلاث طرق للجين ترانسفير، واحنا المحاضره اللي جايه بتاعت يوم السبت بمشيئه الله هناخد الجين كلوننج اللي هو تجارب الجينيتك انجينير. فهنبدا السؤال مهم، اي طريقه من دول انا في الجين كلوننج اللي هو الجينيتك انجينير هحتاج ادخل جين جوه بكتيريا؟ هدخل جين جوه بكتيريا. اي طريقه من دول تعتبر الاسهل او الامثل في الجينيتك انجينير؟ واحد فيكم هيقول لي الترانسدكشن، اقول له ليه؟ يقول لي عشان الفاش بيحقن الدي ان ايه بالبكتيريا غصب عنه. اقول له دي فكره صح، بس ما هو انك تدخل دي ان ايه تعديه في الهيب بتاعت البكتيريوفيج ده تكنيك مش سهل، فهنا هيبقى فيه صعوبه. وانك تلاقي بكتيريا الهوست تبقى انفكتد بالفاش وتنطبق عليها المواصفات بتاعت الجينيتك انجينيرنج برضه حاجه مش سهل. واحد يقول لي الكونجوجيشن، اقول له انتبه لكلامك شوف انت بتقول ايه. يعني ايه كونجيجيشن؟ يقول لي يعني الجين اللي هحب ادخله جوه ريسيبيانت هروح مدخله جوه دونر. بقول للدونر بقى دخله لي جوه ريسيبيانت. طب وانت اللي خليك تدخل جين جوه دونر؟ طب كنت دخله جوه ريسيبيانت. فتبقى اسهل الطرق هي الترانسفورميشن، لان ببساطه ممكن اجيب تيست تيوب واحط البكتيريا اللي هي الريسيبيانت بتاعتي واحط الدي ان ايه اهو، يقوم الدي ان ايه يخش عن طريق السيتوبلازميك ممبرين. تقول لي بس ما انت لسه قايل ان الموضوع ده انفريكوينت والبكتيريا هتقاوم انها تاخد فورين دي ان ايه. اقول له بقى اجيب بكتيريا تكون كومبتنت. يقول لي طب ولو جبت بكتيريا مش كومبتنت ممكن تعمل ايه عشان تخليها تاخد الدي ان ايه؟ اقول له ممكن اعمل لها حاجه اسمها ارتفيشال كومبتنس. ازاي؟ بحط في البفر دوت كالسيوم كلورايد وبعمل حاجه الكتاب مش قايلها اسمها هيت شوك. يعني ايه؟ يعني التيوب دي احطها على ثلج لمده دقيقتين ثلاثه فالبكتيريا تستشعر البروده بقى والثلج، واروح نايم بعد كده التيوب ديت احطها في ووتر بس 37 درجه فتحس ان الدنيا ربيع، اروح مرجعها على الثلج ثاني الدنيا شتاء شتاء ولا ربيع، الخبط كيانها مع الكالسيوم كلورايد تفقد الكنترول على البورد بتاعتها فالبرميابيلتي تزيد فدي ان ايه يخش بسهوله. انا كده ما عملتش كومبتنس، انا قللت الكومبتنس بس التكنيك مختلف فبسميه ارتفيشال كومبتنس. يبقى الكومبتنس هو قدره البكتيريا انها سبونتينيسلي تاخد دي ان ايه من السراوندنج وترانسفير تو ذا سيتوبلازم، وده بيحصل عن طريق سيتوبلازميك ممبرين بروتينز تبقى موجوده عند بعض البكتيريا يبقوا كومبتنس وعند البعض الاخر مش موجوده تبقى مش كومبتنس. فاحنا بنقلد الكومبتنس ارتفيشالي في المعمل، بنعمل تجارب جينيتك انجينيرنج نعرف نعمل ما يعرف بالارتفيشال كومبتنس. الاول كان في حد عنده سؤال وبعدين هقول حته صغيره ونمشي. نعم كيف؟ في النهايه لما كنا راسمين على طلاق الصرف ترجع احنا قلناها الحصه اللي فاتت القصه دي. زميلتكم بتسال لما الفاج اللي هو بيعمل لايسنس لبكتيريا ياخد دي ان ايه منها وينقله بكتيريا ثانيه ما هيعمل لها لايسنس برضه؟ ممكن لو عمل لها لايسنس خلاص يبقى مش هيبان عليها الصفر، لكن هو نفسه هو اللايتك فاج اللي جاي من اللايتك سايكل ممكن تصادف تخش جوه البكتيريا فيلاقي الجينز بتاعته اندر ريبريشن زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. احنا نقصد ان دي احدى وسائل الجين ترانسفير. نعم الاف بص بيعرف الاف نيجاتيف ومش بيعرفها. هي مسألة ريسبتور، مسألة ان ده سيكس فايروس بيعمل ادرس بيعمل اتاتشمنت في حته سبيسيفيك في حته ريسبتور. هل ممكن افكركم بحاجة من الحصة اللي فاتت؟ هل ممكن نون كونجوجيتد بلازما يتنقل لخلية اخرى؟ يس اور نو؟ لو حصل يبقى بواسطة كونجوجيتد بلازما. شبهتها لكم الحصة اللي فاتت بان ده شاب كبير وده طفل صغير، ده بيقدر يعدي اهو على خشبة كده من رصيف لرصيف الشارع فيه مية اهو. لو الطفل ده مش قادر يعدي يقوم يقول له هات ايدك يفك ويمسك فيه ويعدي الناحية التانية. ده كان احد الفروق اللي بين الكونجوجيتيف والنون كونجوجيتيف بلازما من الحصة اللي فاتت. لو سريعا بس استأذنكم في حاجة سريعة، احنا في تشابتر هناخده يوم السبت اسمه تشابتر 7. وارجوكم بس هناخده ازاي؟ الجينيتيك ريكومباينيشن او جين كلون اللي هو الهندسه الوراثيه. يعني ايه جينيتيك ريكومباينيشن؟ يعني بجيب جينز اوف ديفرنت اوريجنز واعمل بينها كومباينيشن او بايندنج اللي بيها بطلع بنيو نيو جين كومباينيشن. يعني المثال اللي قدامك ده، لو عندي ده مثلا سي كروموسوم بتاع بكتيريا وعليه جين اسمه جين نمره 1، كروموسوم بتاع او بلازمت في بكتيريا عليه جين نمره 2، جين نمره 3، لو انا قصيت دوت ودوت ودوت ورحمتهم يبقى طلعت في نيو جينيتك ريكومباينيشن. ده المقصود بكلمه جينيتك ريكومباينيشن اللي هو عنوان التشابتر. احيانا تلاقي شباب في الاجازات او حتى في الدراسه يوم الخميس ولا حاجه قاعدين مع بعض على كافيه كده، فتلاقيهم بيحلموا بالمستقبل، فتلاقي شاب فيهم يقول له انا سمعت محاضره في الجينيتك ريكومبينيشن نفسي اتخصص فيها، يوم الثاني يقول له لا ده انا بحب الجينيتك انجينيرنج، فالثالث يقول له لا ده الا جين كلوني ما حصلش. واحد يقول لهم انا بقى هبقى احسن منك انت وانت وانت، انا هشتغل موليكولار بيولوجي، والتاني يقول له انا هشتغل دي ان اي ريكومبيننت تكنيكس، وهم الخمسه يظهر تقلوا العيار شويه بيتكلموا على نفس الشيء. كل دي مسميات للجينيتك انجينيرنج، هندسه وراثيه، كلوننج اكسبيرمنت، دي ان اي ريكومبينيشن، ريكومبيننت دي ان اي تكنيكس، علم الموليكولار بيولوجي، كل ده نفس الشيء. هقول متطلباته سريعه ونمشي، يعني هناخد بس الخطوات بتاعته وبكره ولا السبت ناخد التفاصيل. ده الديفينيشن بليز، ده الديفينيشن بتاع الريكومبيننت تكنيكس، اني بجيب جينز من ديفرنت جينيتك اليمنت واعمل لها ريكومبينيشن او اطلع بنيو جين كومبينيشن. دي في جديد يا ايش التكنيك بتاع الريكومبيننت دي ان اي تكنيك؟ لما واحد اجيب الدي ان اي اوف انترس، وهديك مثال والمثال ده اتحقق فعلا. لما اجي لمرضى السكر، مرضى السكر كان عليكم بايه؟ ان انا بديهم انسولين صح؟ كنا بنستخلص الانسولين من الحيوانات. طب ما الانسولين بتاع الحيوانات بينظم السكر عند المرضى دول؟ اه مفيش مشاكل. لكن الانسولين دوت انيمال بروتين، لان واخده من انيمال، فلما بفضل احقنه في البني ادمين بيعمل لهم الرجيك رياكشن، عشان الاميون سيستم هيتعرف على الانسولين على انه فوق. واللي كان فيكو حد في العيله كبير عنده سكر وبياخد حقن الانسولين، كان هيلاقي الانسولين القديم من 3 4 سنين كده، يلاقي الدكتور كان يقول له غير مكان الانجكشن. ليه؟ عشان خاطر لما كنا نحقن في مكان واحد كذا مره ورا بعض كان يحصل كلاكيع. حاله الكلاكيع دي في الايمنولوجي اسمها ارثر رياكشن، ده نوع من الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجيك رياكشن، لما الجسم الاميون سيستم يتعرف على البروتين على انه فوق. العلماء بتوع الجينيتكس فكروا في انهم يحضروا انسلين اوف هيومن اوريجن، يعني اجيب بني ادم واستخلص منه انسلين لمريض السكر، كان ممكن دي، كان التخصص ايه في ان الهندسة الوراثية تحل لي المشكلة دي. فلو فكرت في القصة دي يبقى الهدف بتاعي ان انا اجيب دي ان ايه اوف انترست وليكن الانسولين جين اقصه من الكروموسوم بتاع البني ادمين او اعمل حاجة على عنكم بالكيمياء. اخلي الجين يشتغل وهو بيشتغل بيعمل ترانسكريبشن. اروح واخد الميسنجر ار ان ايه واعمل له ايه بريفرت ترانسكريبتيز اعمل منه كومبلمنتري دي ان ايه ما انا حصلت على الجين الدي ان ايه من الميسنجر ار ان ايه. يعني دي هي تكنيكس. المهم ان انا هجيب الجين اوف انترست واروح جايب حاجة اسمها كلونينج فيكتور. هنتكلم عن التفاصيل المرة اللي فاتت المرة اللي جاية واحنا فعلا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كمثال بلازمت. لو جبت بلازمت اعتبرته كلونينج فيكتور يبقى انا عندي جين وعندي بلازمت. اروح جايب انزيم اسمه ريستريكشن اندونيوكلييز انزيم واروح قاطع البلازمت اروح فاتحه واحط الجين بتاعي اوف انترست اللي هو الانسولين جين في المثال دوت واروح حاطط انزيم اسمه دي ان ايه لايجيز يروح رابط الجين بتاعي مع البلازمت اللي هو كلونينج فيكتور قوم ايه قوم ادخلهم جوه السيوتابل بيولوجيكال هوست بكتيريا مناسبه او فنجس مناسب. ومن البكتيريا او الفنجس بيعتبر الجين بتاع البني ادمين بتاع الانسولين كانه احدى الجينات بتاعته يقوم يقراه ويترجمه يوم يصنع هيومن انسولين نستخلصه بشكل بيوريفايد. وحاليا الكلام ده اوريدي تم انتاجه وموجود في الصيدليات واسمه الانسولين البشري. تفاصيل الخمس خطوات دول هم محاضره يوم السبت ان شاء الله.